استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح متن ابي شجاع اخر كتاب الحدود فصل الرده. ابو معاذ جاي، فصل في الردة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. الردة لغة هي الرجوع عن الشيء، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، وهي أغلظ قالوا من الكفر وأفحش منه، هو المرتد إن لم يعد إلى الإسلام ومات على الردة فقد مات كافرا وقد حبط عمله، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، إلى آخر الآيات. فبين أن القيد هو أن يمت على الكفر، ولكن ارتد ورجع كما سنبين إلى الإسلام مرة أخرى فيرجع إلى حظيرة المسلمين، لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين. وأما إن مات على الكفر والعياذ بالله فهو في خالد مخلد في نار جهنم وقد حبط عملهم. والردة قد تأتي بالاعتقاد، أن يرتد بالاعتقاد، أو يرتد بالأقوال، أو يرتد بالأفعال. يعني إما يأتي بفعل مكفر أو قول مكفر أو باعتقاد كفري، سواء كان هذا اعتقادا أو استهزاء أو تكذيبا أو جحودا، على الأنواع التي تكلم فيها للسنة في باب الاعتقاد أو في العقائد، في مسألة أنواع أنواع الكفر أو أنواع الخروج من الدين، خروج من الإسلام. وهذا يكون الردة تكون عن البالغ العاقل المختار. البالغ خرج المميز حتى لو كان صبيا أو مجنونا فهو ليس ببالغ، والعاقل خرج به المجنون والصبي. البالغ خرج به الصبي، فالصبي ليس له، لا يحكم عليه بردة، كما لا يحكم عليه بإسلام. من أراد أن يسلم منفردا ودون البلوغ هو ليس من أهل التكليف ولا من أهل الاعتقاد، فلا يحكم له بإسلام ولا يحكم بالإسلام منفردا. يعني أراد أن يسلم فهو سنبين أن إسلامه تبعا إما لوالديه أو للدار الذي فيه أو غير ذلك، سيأتي معنا بعد ذلك. ولكن مثل المجنون ليس له قصد. فالبالغ خرج به الصبي، العاقل خرج به المجنون الذي ليس له عقل، لا يعقل، وكذلك الصبي غير المميز أيضا خرج بذلك عدم التكليف. والمختار خرج به المكره، يعني لمن أكره على الردة فلا يكون مرتدا، لقوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه نزلت في عمار رضي الله عنه عندما أكره الكفار قريش على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه ثم جاء للنبي وهو يعني باكيا، فقال النبي بأنه قد نلت منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: عامل بالإيمان. قال: فإن عادوا فعود. ثم نزلت الآيات تبين بأن الأكره على الكفر هو لا يكفر بذلك ما دام هو معتقدا بقلبه الإسلام، حتى وإن نطق قولا أو فعلا، ولكن ما دام معتقدا بقلبه الإسلام فهو هنا الكفر، الإكراه هذا لا يعد ردة. دخل بعد فيه أيضا قالوا السكران، السكران المعتدي الذي اعتدى بسكره، فإن نطق الكفر أو قال الكفر لا يكفر، لأنه ليس في وعيه، في وعيه. وبعضهم قال خرج السكران، هذا قول الآخر بأنه يخرج بالردة، لأنه إذا قلنا إذا قالوا أنه الطلاق يصح وسائر تصرفاته تصح فكذلك الردة تصح. ف يعني هذا أيضا قول في المذهب، بأن على أساس أن الراجح أن السكران في المذهب أفعاله تصح لأنه تعدى بنفسه، فقالوا إذن الردة منه تصح مثل باقي الأحكام. الكفر كما بينا أنواع، إما بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل. المصنف في الشروحات ذكروا يعني أمثلة كثيرة في مسألة القول ومسألة الفعل، نعرج على بعض هذه الأمثلة لأن فيها نظر في كثير منها، هل هي يعني بمجرد القول يكفر أم أن المسألة تحتاج إلى فيها نظر ويحتاج فيها إلى بيان. قال مثلا، قال عن ولده وزوجتي هي أحب إلي من الله ورسوله، هذه بعض الأقوال التي قالها، قالوا هذه أقوال كفرية. وأيضا قال عن شخص لو كان نبيا ما أمنت به، هذه أيضا قالوا من الأقوال التي يكفر فيها. ويعني حتى لا ندخل في تفاصيل هذه الأقوال التي هي كثيرة مذكورة، إحنا نبين الضابط أن هناك أقوال هي من المعلوم من الدين بالضرورة، إذا قالها المرء يكفر بها، كان يسب الله عز وجل والعياذ بالله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب دين الله عز وجل الإسلام. فمن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج أن يرفع فيها الجهل عن أحد، لا أحد يتصور أنه يجهل بأن سب الله ليس تنقيصا لله أو سب الرسول ليس نقص تنقيصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الدين ليس نقصا في دين الله الذي هو ارتضاه لعباده وأرسل له الرسل. فهذا القول هو كفر، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا لا عذر فيها بالجهل. هناك أقوال أخرى يعني تحتمل، فهذه التي يحتاج أن يتبين فيها المرء إذا قالها هل هو يعني جاهلا بالمعنى أم هو يعلم يقصد ما قال، فهنا يحكم بناء على رفع العذر بالجهل في هذه الأقوال، وهي كثيرة. لكن احنا اردنا ان نبين الضابط مبدئيا اللي هو من هو المعلوم الدين بالضروره، والاقوال الاخرى التي يعني جاءت قلنا منها هذه الاقوال، وكذلك من ادعى النبوه او قال بان هو نبي او قال بان هو رسول او قال بان ينزل عليه الوحي او ياتيه الوحي او قال بانه يدخل الجنه في الليل ويخرج منها في النهار وياكل من ثمار الجنه ويعانق الحور العين، كل هذه الاشياء التي هي يعني هذه كفريه لا يحتاج فيها الى ايضا رفع بالجهل، لان مسألة ادعاء النبوة والرسالة وغير ذلك كل هذه من الذي يرتد بها المسلم. كذلك لو سب أي نبي، لا يشترط سب الرسول فقط، سب أي نبي من الأنبياء التي علمنا بها في القرآن والسنة فهذا سب الأنبياء، هذا أيضا انتقاص من الله عز وجل، فهذا أيضا يكفر به المرء. كذلك من استخف أو رمى بالمصحف، ومن مثل هذه على تفصيل، إن رمى مثلا بالمصحف في القاذورات أو في القمامة أو في غير ذلك فهذا يدل على أنه يريد الاستهزاء، بخلاف مثلا من هو رماه ولا قد لا يعلم هنا أنه هو يعني طبعا هذا إن رمى يعلم أن هذا المصحف يعني إن رماه في مكان فيه قاذورات أو قمامة أو كذا هذا يبين أنه يستهزأ به، أما إن ألقاه في المكان غير القاذورات فلا بد ان يسال هل هذا الفعل هو يقصده ام قد يكون معه ووقع منه او يريد ان يناوله لاحد فوقع او يريد ان يضعه فطار من يده، فهذه لان المكان ليس فيه مكان استهزاء هنا، فهنا لا بد ان يسال عن ذلك. وانا حضرني الان وانا اتكلم مساله ساطرقها لكم يعني لعلكم تاتون فيها برد، وهي مساله الالقاء المصحف. احنا قلنا ان من القاء المصحف كفر صحيح. طيب ورد عن سيدنا موسى عليه السلام عندما علم راح ذهب لقبر ربه فقال له ان الله عز وجل بين له بان القوم اشركوا من بعده عبدوا العجل السامري جعلهم يعبدون العجل، فلما رجع موسى غضبان اسفا القى الالواح واخذ اغلق الالواح، والالواح هذه كانت فيها كلام الله عز وجل التوراه، فالقاء موسى للالواح هذا ايش حكمه؟ هذه لكم بتفصيلا تبحثون فيها ثم تأتوني برد. هو باب العقيدة حقيقة، بس هي أتتني الآن وأنا بتكلم حتى ترون. نبي الله موسى ألقى الألواح، هل تقولون أن موسى بإلقاء الألواح الآن يعني فعل ردة وكفر عياذ بالله، أم ماذا، كيف تؤولون هذا الكلام؟ صباح الخير، كيف حالك؟ عندك رد جاهز ولا ما عندك؟ طيب هي لك غضب لله الأمر أجل يعني الشرك. يعني أنت تقول أن واحد غضب لله وأخذ المصحف رماه غضبا لله عز وجل، صح؟ لا، وجد قوم شركاء لله. طيب يعبدون العجل. جيد، ألقى الألواح ما ألقى الألواح، كلام الله عز وجل، ابحث فيه. طيب الآن أن نقول الآن بأن هذه الأفعال التي الأقوال التي فعلها أو يقولها المرء أو الأقوال أيضا، إذا قالوا إن قال لأخيه كافر كما جاء في سنة وسلم، فإن لم يكن هو كافرا وليس عنده تأويل على ذلك فقد رمى أخاه بالكفر، قالوا ترتد عليه، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه كافر وليس فيه شيء من ذلك أو كفر أو ارتد عليه، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. وأيضا من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قال له مثلا قص الشارب أو اعفي اللحية أو قص الأظافر وهي سنة، إنها سنة، فقال لا أفعل وإن كانت سنة لا أفعل، فقال هم بعض الشروحات قالوا يكفر، وهذه الكلام فيه نظر ليس مثلا على إطلاقها، لا يكفر، لابد أن يتبين هل هو قالها استهزاء قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دينا، أم هو قالها لا يريد أن يفعلها فقط. لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك، قال لا استطعت، قالوا ما استطيع، قالوا لا استطعت، فشلت يد الرجل، لكن ما كفر، هل قال انه كافر؟ هو عصى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكان عقابه شديد، انه قال هو بين انه هو قالوا انه هو يعني كانه تكبر انه يشرب يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شلت يده، لكن ما يتبين ما جاء في الحديث بانه قد كفر، يعني وان كان هو لم يستهزأ بكلام النبي لكن استكبر، وهذا لذلك جاء العقاب عليه. إذن المسألة ليست على يعني إطلاقها هكذا. أيضا قالوا بأنه لو قال أحد لا حول ولا قوة إلا بالله، فرد عليه آخر وقال له لا حول ولا قوة لا تغني عن جوع ولا كذا مثلا، هذه الكلام أيضا قالوا كفر، ولكن هذه أيضا يعني المسألة ليست على إطلاقها، لابد أن يقام عليه فيه يبين له. طبعا أيضا قالوا لمن وقع تحت أيدي من يعذب، فيعني دعا الله عز وجل أو هذه أتوها بصورة لا تصح، أنه توسل بالنبي، والنبي الآن لا يتوسل به في الكتاب، ستجدون هنا لذلك هذه من العقيدة خطأ لابد أن تنتبه لها، وأتى منه من يعني كان يعذب عند قوم فتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل خلي أو ما اجعل النبي ينفعك أو يأتي، فهذه الكلام أصالة أنه السؤال لا يكون ذلك، إن كان بالله عز وجل وهذه تحدث فهذا الكلام لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر، لأنه فيه تنقيص لله عز وجل، لأن هذه لا تكون في حق الله إلا يعني أنه ينتقص كأنه يسب الله عز وجل، هذا الكلام فيه كفر. المهم أن الأشياء أو الحالات كثيرة، سواء كفر بالاعتقاد بأنه اعتقد بأن مثلا النصرانية واليهودية أفضل من الإسلام، هذا يكفر، اعتقد أن هناك دين أفضل من الإسلام هذا يكفر، اعتقد أن هناك شريعة أخرى للإسلام هذا يكفر، اعتقد أنه يريد أن يخرج من الإسلام بهذا الاعتقاد يكفر، يعني قطع هذا يسموه قطع نية الإيمان، هذا يكفر أيضا بذلك كله، وإن كان بالأقوال أو بالأفعال. وقلنا أن هناك أفعال مثل السجود للصنم مثلا، سجد للصنم وأراد أن يسجد للصنم، طبعا مسألة فيها تفصيل، قد يكون الذي رأى الرجل يسجد هم لا يعلم أن هناك صنم، أنا نتكلم عن في حالة أنه سجد للصنم عالما بأن هذا صنم، لأن قد تدخل على رجل تجيه سجد فيه على شيء ولا يعلم أنه وافق سجوده، مثلا كان يقرأ في آية فسجد فوافق السجود أنه كان تحت تمثال، فأنت دخلت فرأيته فكفرته، فهذه مسألة يعني اطرحوها دائما أهل العلم، يقول لابد أن تتبين أولا هل هو يسجد للصنم حقا أم لا، لكن إن كان يثبت أن يسجد للصنم فهذه لا تحتاج إلى عذر بالجهل، لكن إن كان وافق سجوده والصنم هذا أمر آخر. المهم أن السجود للصنم، السجود للصليب مثلا، لبس الصليب هذا من الأفعال، هذا كفر أيضا. وقالوا أيضا من لبس لبس النصارى وضع الزنار وذهب في العيد إلى الكنيسة ودخل، قالوا هذا أيضا من الأفعال الكفرية، لأن هذا فيها يعني موافقتهم على ما هم عليه من كفر وضلال كما يعني علم من دينهم. هذه كلها أيضا من الأفعال التي يعني قالوا أيضا السحر على الصحيح بأن السحر الذي فيه تقرب للشياطين هذه أفعال يكفر بها المرء، الذبح للأصنام، الذبح للأولياء، الذبح للقبور، الطواف حول القبر هذا كله شرك. قد بيّن الله عز وجل قال سبحانه تعالى ولئن أشركت لأحبطن عملك، فالشرك محبط للعمل. المهم هذه أشياء كثيرة منها الأمثلة التي تكلمنا عنها أيضا. الكفر بالاعتقاد أيضا من اعتقد حدوث العالم اللي هو الذي يعتقد بحدوث العالم والذي يعتقد باعتقاد الحلولية والاتحادية وحدوث الصانع وقدم العالم، حدوث الصانع وقدم العالم أو اعتقد ما نفي ما ثبت إجماعا أو ثبت بالكتاب والسنة بإجماع أهل العلم، هذا أيضا اعتقاد هذه الذاكرة الحلولية والاتحادية تكلمنا عنه في العقيدة، كل هذه اعتقاد كفريات. أيضا من استحل ما حرم الله عز وجل ومن حرم ما أحل الله عز وجل، استحل الخمر، استحل الزنا، استحل الربا، استحل كل شيء محرم استحلالا، قال لا أنا هذا ليس بحرام وهذا ليس فيه شيء وأنا استحله، هذا استحلال يحرم حتى وإن كان أمرا يسيرا. حتى قالوا حرم ما أحل الله، العكس، حرم الخبز مثلا والخبز حلال، لا أحد حرم الخبز، حرم ما أحل الله عز وجل من معلوم أنه حرم أحل الله عز وجل، هذا أيضا قالوا يكفر بذلك. ومسألة الاستحلال والتحريم كما جاء في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجاء عدي رضي الله عنه قال ما عبدناهم يا رسول الله، قال لم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال، قالوا تلك عبادتهم من دون الله. فمن تبع أيضا من يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله عز وجل فكأنه عبده من دون الله عز وجل، فهذه أيضا ردة والعياذ بالله. المجسمة أيضا، طائفة المجسمة الذين يعني يجسمون ويشبهون الخالق بالمخلوق وغير ذلك، هذا أيضا كفر، هذا أيضا هذا مما يخرج من الملة. قالوا أيضا من استحل المكوس، المكوس وهي الضرائب إن استحلها، لذلك قلنا أي استحلال لما أحل الله عز وجل أو لما حرم الله عز وجل، استحلال لما حرم الله عز وجل هذا يكون كفرا، وما أن أحل ما حرم الله عز وجل أو حرم ما أحل الله عز وجل هذا أيضا يدخل في الكفر. لذلك يخرج منها ولا بد من أن عزيز الضابط من فعل الكبائر والذنوب، كبائر الذنوب والمعاصي، هذا ليس بكفر لأن هذه عقيدة الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة، أما أهل السنة الجماعة فلا يكفرون فاعل الكبيرة إلا إذا استحلها فقط عند الاستحلال، أما إذا فعل الكبيرة معصية وإن كانت كبيرة زنا، شرب الخمر، أكل الربا، غير ذلك من قتل حتى، كل هذا كبائر الذنوب ولكن هذه لا يكفر بها المرء إلا إذا استحل فقط، ولا يسلب عنه أصل الإيمان وإن يسلب عنه كمال الإيمان ولكن ويكون فاسقا ولكنه لا يسلب عنه أصل الإيمان، فإنه مازال مسلما إلا أن يأتي بالمكفرات التي تكلمنا عنها. حكمه يشهد المرتد عن الإسلام كما بينا، قال استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. ماذا يفعل بالمرتد إذا ارتد؟ فمن ثبتت ردته فإنه مهدور الدم. فالآن أنه أتى بأفحش الكبائر وأنه خرج عن دين الإسلام، وقال الله عز وجل من يرتد منكم عن ديني إلى قوله هم خالدون أي خالدون في جهنم. فهذه المسألة، طب ارتد الآن هل يستتاب أم لا يستتاب؟ وهل الاستتابة على الوجوب أم على الاستحباب؟ الآن قولان، يستحب الاستتابة، يستحب معنى ليست واجبة، يعني يقتل بدون استتابة، يعني قلنا الاستتابة هنا على الاستحباب، والقول الثاني وجوب الاستتابة. قول انتوا هتروحوا معايا كده هو انا عارف انك انت في الاحداث دي هتبقى مركز جامد، لكن في ناس تانية هتسافر. طيب قال القول الأول، عندنا قولان في المذهب، القول الأول الاستحباب، استحباب الاستتابة، معنى كل الاستحباب أن إذا لا أن أي أن الإمام لا ألا يستتيبه ويقتله بدون استتابة، يعني الاستتابة على الاستحباب. والقول الثاني وجوب الاستتابة، ودليل القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الاستتابة، قال فاقتلوه وبعدين قال الفعل الفورية، فكأنه يعني هنا يعني لا يحتاج إلى الاستتابة بل أن يقتل. والأصل الأصل أولا حد أن ندخل في هذه الكلمة بأن مسألة قتل المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، و النفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. فهنا هذا أصل في مسألة حكم المرتد إن لابد أن يقتل. القول الأول استحباب الاستتابة، وهذا قلنا استدلوا هذا القول. والقول الثاني وجوب الاستتابة، لابد أن يستتاب قبل أن يقتل، وهذه لها أقوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة من امرأة ارتدت في غزوة أحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر أن تستتاب أولا. وأيضا قد جاء من قوله سبحانه وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فبين إن ينتهوا يعني هناك وقت لأنه يرجع. قل الذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي أن هناك فترة قد يعود فيها، وإذا لابد أن يستتابوا أولا أنهم إذا عادوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر عن ابن مسعود صحيح، أن في خلافة عثمان أرسل إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتابا يقول أن الجماعة قد ارتدوا عندهم، فماذا يفعل بهم؟ فقال عثمان رد عليه، قال: أعرضوا عليهم الإسلام، فإن رجعوا فرجعوا إلا فاقتلوهم. أيضا جاء من ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه جاءه خبر من إحدى ولاياته قال أنه رجل قد ارتد فقتلوه، فقال لهم عمر: هل حبستموه ثلاثا ثم استتيب؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إني لم أحضر، اللهم إني لم أشهد، أو كما جاء في الأصح عن عمر. فبين هذا بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى بأنه لابد أن يستتاب ثلاثا. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا أيضا من هذا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه من المؤمنين، وأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والآيات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مع المرأة. أيضا هذا يدل على وجوب الاستتابة، وهذا الصحيح في المذهب أنه لابد أن يستتاب أولا. يستتاب، وقالوا استتابوا ثلاثا على أثر عمر. يبقى الاستتابة أولا، إن حصل خلاف في الاستتابة، بعضهم ورد عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرا، وبعضهم قال يستتاب شهرين، وبعض عن علي أيضا، وثابت عن عمر رضي الله عنه أنه يستتاب ثلاثا، وهذا هو الصحيح. أولا إنه لابد أن يستتاب، لا يقتل قبل الاستتابة، فإن رجع فيرجع كما جاءت في الآيات، يعني تقبل توبته ويعود، لقوله سبحانه وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغناهم وباو رسول من فضله وإن يتوبوا يكون خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله وإن يتوبوا يكون خير لهم وإن يتوبوا أن إذا تابوا يكون خير لهم، أي بيّن الله عز وجل بأنهم إذا تابوا. هذه نزلت في المرتدين للمنافقين الذين تكلموا في القراء صحيح، فقالوا هي توبوا يكون خير لهم، فإن تابوا غفر الله عز وجل لهم. لذلك التوبة هنا إذن إن عاد واستتيب وعاد فقبلت التوبة، وقيل إن عاد للردة مرة واثنين وثلاثة له أن يعذر، وبعدهم قال يقتل، ولكن الصحيح أنه حتى إن تاب مرة واثنين وثلاثة يعذر ولكن لا يقتل، إن تاب يستتاب، فإن عاد يعاد. وأيضا هذا من الأدلة من النظر، قالوا أيضا لأن المرتد ما ارتد إلا بشبهة أتت عليه، قالوا أيضا من النظر وإن المرتد ما ارتد إلا بأمر شبهة جاء على عقله أو جاء في فكره، فكان لزاما أن يجلس معه ويبين له الحق، يستتاب أولا وتزال هذه الشبهة، ثم يخير، وإذا رجع للمسلمين وإلا يضرب عنقه ويكون مات على الكفر والعياذ بالله. هذا الصحيح في مسألة الاستتابة ومسألة مدة الاستتابة. فإن لم يرجع بعد الاستتابة قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفي مقابر المسلمين، حكم الكفار، حكم الكفار. فهنا لا يغسل ولا يدفن ولا في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وهو كالحربي أيضا من الكفار، فحكم ولا يدفن في مقابر الكفار. فهذا آخر الكلام في مسألة الردة. ثم ذكر المصنف مسألة يعني وأتى بها هنا في المتن في مع الردة على أساس أن هي يلحق بها وتارك الصلاة، قال وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم مرتد، وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين. هذه مسألة بعض المتون يعني لم تكن هنا، كانوا يلحقوها بآخر كتاب الصلاة في بعد الجنائز حتى، لكن هنا المصنف في متن في هذا المتن ألحقها في باب أو في فصل الردة، لأن فيها مسألة يعني أنه في على بعض الحالات أنه مرتد فألحقها بالردة. هو يبين أولا مسألة تارك الصلاة، في هناك فارق بين تارك الصلاة جاحد لها أي لا معتقد غير معتقد للوجوب، وتارك للصلاة معتقد للوجوب. تارك الصلاة جاحد لها غير معتقد للوجوبية، هذا إجماع من أهل العلم يعني على أنه مرتد، حكم مرتد ويقتل. وقالوا هنا أيضا يستتاب، فإن رجع حكم مرتد يرجع، وإن لم يرجع فهذا يقتل أيضا ويقتل مرتدا، وهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا هو تكذيب الباب هنا الذي قتل فيه، اللي هو الذي باب ترك الصلاة وجوبا أو جحودا. هذا من الجحود هنا تكذيب لله عز وجل، جاء تكذيب للقرآن، تكذيب المتواتر أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد كذب الأمر بإقامة الصلاة في القرآن، فقال أنكر وجوب الصلاة وجحد وجوب الصلاة، فكان هذا كان تكذيب لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب الذي خرج منه. والباب الذي خرج منه لابد تعرف الباب الذي يخرج منه، الباب هنا بأنه مسألة الجحود خرج بالتكذيب فأصبح مرتدا بهذا الأمر، إن هذا أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا من المعلوم من أي مسلم يعلم بوجوب الصلاة، فمن أنكر وجوب الصلاة لا طبعا التفصيل في كتب العقيدة إن كان يعني حديث عادي بإسلام أو إن هو يعني في بادية لا يعرف فرائض الإسلام هذا أمر مستثنى، لكن نتكلم الآن عن المسلم الذي يعني ليس له هذه الاستثناءات، فإن جحد وجوب الصلاة أما أنكرها جاهلا كما قلنا فهذا يبد أن يعلم، فإن أصر هنا يكون وجوبا، هو هنا تركها جاحدا فيقتل ردة عن ذلك. هذا الأمر الأول، هذا ليس فيه إشكالية كبيرة. القول المسألة الثانية أو النوع الثاني، من ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا، تكاسلا أو تهون، طبعا هذه فيها خلاف كبير من أهل العلم وخلاف شديد، هذه من أشد الخلاف في مسألة المباني الأربعة التي اختلف فيها، هي مسألة أول أشد الخلاف في الصلاة ثم الزكاة وقل في الصوم ورجع مرة أخرى في الحج في مسألة ترك الحج للأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، لكن أشد الخلاف هو في الصلاة، لأن اختلف فيه أهل العلم هل تارك الصلاة كسلا تكاسلا تهاونا يكفر أيضا أم لا. طبعا المسألة الجمهور على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، هو فاسق ولا يكفر، والحنابلة أو المعتمد في الحنابلة خالفوا الجمهور ورأوا بأن تارك الصلاة تكاسلا يكفر، والخلاف بترك طبعا الكلام هذا في الكلية مبدئيا، يعني الكلام في ترك الصلاة بالكلية، ثم حدث خلاف في مسألة ترك الصلاة ليس بالكلية، أن تركها وقطع أو تركها صلاة واحدة متعمدا، هذا كله طبعا احنا نتكلم عن المذهب الآن أو نبين المذهب، لأن المذهب قال وإن تركها معتقدا لوجوبها يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا وحكم المسلمين. هذا يظهر من الكلام يبين أن المعتمد في المذهب أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا لا يكفر عندنا في المذهب، وهو يكون فاسقا، ولكن لا يترك، لابد أن يقال له صلي، فإن لم يصل فيستتاب ويقتل حدا لكفرا، يقتل حدا لكفرا على انه مسلم ويصلى عليه ويدفن في منازل المسلمين وحكم المسلمين. هنا المعتمد في المذهب هو عند الجمهور ايضا بان تارك الصلاه وجوب تكاسلا هو فاسق، ولكن الذي عندنا في المذهب انه لا يترك، يعني هو خلاف بقى ايضا معنا مع المذهب الاخر، احنا عندنا في حد لابد ان يستتاب ويضرب عليه الحد ان اصر على عدم الصلاه، ان اثار عدم الصلاه. طبعا مساله ادله ترك الصلاه تهاونا، الفريق الذي قال او الجمهور قال بان الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، او من قال لا اله الا الله خالصا بها من قلبه دخل الجنه. فبين بان هناك عاصم من دخول الخلود في النار وهو دخول الجنه. واستدل ايضا بحديث فصل حديث عباده بن الصامت قال خمس صلوات في اليوم والليله من اتى بهن بكملهن وحسنهن، او كما جاء في الحديث لا غير استخفافا بهن الى اخر الحديث الذي شاهد فيه فإن لم يأتي بهن أو كذلك فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حاول أتذكر المثل الحديث وكان أتيت بالشاهد أغفر الله لي، اللي هو الشاهد في آخر الحديث حديث عبادة قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبين بأن من لم يأتي بخمس صلوات هذه هو في المشيئة، وإن كان في المشيئة فلا يكون من كفار الخالدين في نار جهنم. هذا الحديث يعني كأنه فصل وكان فيه نزاع، أنا لن أستفيد في هذه المسألة لكن أبين، لأن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بوجوب بكفر تارك الصلاة استدلوا من قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة في إخوانكم في الدين، فمفهوم المخالفة فإن لم يقيموا الصلاة والزكاة فليس إخوانكم في الدين أي هم كفار. هذا القول الأول. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الثاني بين المرء وبين الكفر والشرك أن معرف ترك الصلاة. هل أصحاب هذا القول الذين استدلوا بكفر تارك الصلاة؟ وقلنا بأن المسألة خلافية، واختار شيخ الإسلام رأي الجمهور قال بأن تارك الصلاة لن يتوسط حقيقة بين القولين، ولكن قال تارك الصلاة هو قال كما تقولنا في المذهب ترك الصلاة بالكلية يعني لا يكفر فاسقا، ولكن لابد أن يجبر على الصلاة، وإلا فإن أصر عليها فإنه أيضا لم أكن يعني واهم يحد أيضا أو يقتل حدا ولكنه ليس بكفر. وأيضا من الأدلة قالوا بأن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القول الجمهور اللي هو مسألة السيب الذاني والتارك لدينه مفارق للجماعة وقاتل النفس، وهذه ليس فيها تارك الصلاة، وقالوا أيضا هو يفسق بهذه المسألة. هنا فرق المذهب أيضا بين هذا الكلام في من ترك الصلاة سهوا بدون عذر، ترك الصلاة عمدا بدون عذر معتقدا للوجوب هذا اللي فيه الحد، ولكن من ترك الصلاة عمدا معتقدا للوجوب بعذر، كان قيل له لماذا لم تصلي؟ قال نسيت، قال كنت مريضا، قال أصابني وهم، قال تكسلت، أتى بعذر، هنا قالوا أيضا لا يقتل حدا بل يقال له صلي ويعذر حتى يصلي ويتابع، فإن تبين بأنه ترك الصلاة عمدا بدون عذر يقام عليه الحد الذي تتكلمنا عنه. يبقى أيضا هنا نفصل في المذهب بأن من وجد عذرا لهذه المسألة قالوا لا يقتل حدا، ولكن قال مثلا لم أصلي بردان، الجو كان باردا لم أستطيع أن أقوم، أو نسيت، أو مثلا أخرت على أني سأصلي ثم ما انتبهت، وهكذا يعني أتى بأعذار وإن كانت لا يقر على هذه العذر، ولكن هذا العذر قالوا أيضا لا يعني هذا كأنه شبهة درأ بها الحد الذي هو قتل، وهذا الحد طبعا غير الحدود الأخرى، لأن لا هو هذا الحد مخالف، لأن الحد الآخر في المعاصي اللي تكلمنا عنها يأتي بعد فعل المرء المعصية، لكن الحد هذا لذلك هم نازعوا في المسألة هذه، هل هو في هناك حد لهذه المسألة ولا هم اعتبروه حد لأنه ليس بكافر يقتل حدا وليس كفرا، ولذلك قالوا هنا هذا الحد يفارق باقي الحدود اللي تكلمنا عنها، لأن باقي الحدود الأخرى ما دام فعل الذنب لابد أن يحد منه، لكن هنا قالوا إن لم يصلي فقيل له صلي استتيب فصلى فلا يقام عليه الحد، لأنه استشكلوا عليهم قالوا إن كان حدا فكيف أن يرفع عنه لابد أن يؤتى به، فقالوا هذا حد غير الحدود الأخرى، لأن هنا يخالف الحدود التي جاءت من قبل بأن هنا التوبة فيها يقبل ويرفع عنه إن أتى بالصلاة، لذلك حالة مستثناء، وهذه جعلت الخلاف في مسألة هل يعني كيف يقتل حدا في هذه المسألة. قالوا من ترك التفريع عليها ترك الصلاة بعذر نوم أو نسيان. هذه مسألة فقهية نرجع عليها الآن. نوم أو نسيان قالوا لا يطلب في الفور فيها، عليه القضاء، ولكن لا يطلب القضاء، لا يكون فورا، لكن يسن له المبادرة. هذا الموجود في المذهب. هذا يعني مجمل الكلام في مسألة ترك الصلاة. هذا آخر الكلام في باب الردة في فصل الحدود. طب انت مش مسجل؟ لا، مكمل تسجيله. لا.